إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله هذه هي المحاضرة الأخيرة في كتاب الزكاة، وإن قدر الله بفضله ومنه يكون في الجمعة الآتية بدء حديثنا في كتاب الصلاة، وبعد مشورة مع إخواننا بارك الله فيهم سيكون الدرس العصر، بحيث الإخوة من استطاع المجيء العصر نبدأ بعد صلاة العصر، ويكون هنا العوام الذين في المسجد فينتفعون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيكون من الجمعة المقبلة نبدأ بعد صلاة العصر، فليبلغ الشاهد الغائب وجزاكم الله خير. تمام كده سيدنا؟ يعني هيبقى آخر الدورة المغرب، بحيث أن كده الأربع حصص يبقى بين العصر والمغرب، والله المستعان. قال الإمام رحمه الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر، وهو آخر شيء معنا في كتاب الزكاة، وفيه حديثان: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وتسمى زكاة الفطر وزكاة رمضان. زكاة الفطر تسمية الشيء بالنسبة إلى سببه، أن هذه الزكاة بسبب الفطر، ورمضان لأنها تكون بسبب الانتهاء من صيام رمضان، فالمعنيان واحد، سواء سمي صدقة الفطر أو سمي صدقة رمضان. نعم، ما زكاة الفطر أو صدقة الفطر الصيامية. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولصغره لم يشهد بدرا ولا أحدا، وشهد ما بعدها من المشاهد، وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وكان عالما ورعا تقيا، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: عمر إمام في الجماعة وابنه إمام في الفرقة، فهو فقيه الفتن، ولذلك كانت تعزو إليه في ذلك عائشة رضي الله عنها. توفي عام 73 من الهجرة وعمره 87 سنة. قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فيه وجوب صدقة الفطر، وهي واجبة على المسلمين أحرارا كانوا أو غير أحرار، يعني على الحر وعلى العبد، وعلى الذكر والأنثى، فهي على الجميع، طبعا العبد يخرجها عنه سيده، وكذلك الوالد لو أخرج عن أهل بيته كفتهم، كما كان يصنع ابن عمر نفسه، فكان يخرجها عن ولده فقوله على الذكر والأنثى يشمل الصغير والكبير من الذكران ومن الإناث، حتى أن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين، ولكن هذا لا يجب، فإن فعل فهو أمر مستحب للأمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير فيه أنها تخرج من طعام وقوت أهل البلد ولا تخرج قيمة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع عن صدقة الفطر: أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما، يعني فلا يخرجان إلا طعاما. وقال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثا، يعني لكان ذكر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من بر، صاعا من ذبيب، صاعا من أقط، صاعا من طعام، كل ذلك كان عبثا، لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة كما في نيل الأوطار. وعليه فلا تخرج صدقة الفطر إلا طعاما، ويكون الطعام من غالب قوت أهل البلد أو أهل المحلة. يعني الغالب عندنا احنا الآن في بلدتنا مثلا الأرز، فما رأش أنا أجيب زبيب للناس، الناس أصلا ما تعرفش الزبيب وليس قوتا لهم، ليس قوتا لهم، فإن جئتهم به لا يغنيهم من جوع، واضح؟ إنما القوت الموجود في أي بيت من بيوت المسلمين الدقيق والأرز، هذا لا يستغنى عنه، فهذا غالب قوت أهل البلاد التي كبلدنا. قوله رحمه الله: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، هذا ليس إقرارا منه بذلك، وإنما إشارة إلى المخالفة، فكأنه يعتب عليهم أن خالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخذ بالحديث، وذلك أن على الفرد ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صاعا من طعام، ولا يعدل عنه بالنصف حتى وإن تفاوت نوع الطعام، أنهم قالوا أن البر يعدل ضعفي الشعير، واضح الصورة؟ فهو هنا لا يشير إلى ذلك إقرارا لفعلهم، وإنما تأنيبا لهم. وفي لفظ أنها قال: وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فوقت خروج صدقة الفطر من رؤية هلال شوال إلى خروج الإمام للصلاة، إلى خروج الإمام للصلاة، فهذا وقتها، وكل عبادة وقتت بوقت فيجب أن يؤتى بها في ذلك الوقت، فإن خرج بها عن وقتها إما قبلا وإما بعدا فلا تجزئ، فلا تجزئ، وإنما تكون صدقة من الصدقات. والوقت المستحب لها أن يكون صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل ذلك بالليل تجزئ عنه طالما ظهر هلال شوال. هي خروجها من ذمة العبد، أما توزيع ولي الأمر لها أو القائم بتوزيعها هذه مسألة أخرى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، فيجمعها الإمام وتوزيعها على الناس هذا ربما يحتاج إلى زمن، لكن المسلم متعبد بإخراجها في ذلك الوقت، والله أعلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هذه هي الأطعمة الغالبة في المدينة في ذلك الزمان، هذا هو طعام أهل البلد. ماشي، هنتكلم على الوقت المستحب. نعم، الأفضل بعد ظهور هلال شوال، وحديث ابن عمر عند البخاري يبين جواز ذلك قبل بيوم أو بيومين، أما قبل ذلك فلا يجوز، والأفضل احتياطا وبراءة للذمة بعد ظهور هلال شوال، لأنها صدقة الفطر فتكون مع الفطر، الله أعلم. ما هو الهلال هيظهر بالنهار؟ في الزحة سهلة يا شيخ، في الزحة بالليل سهلة، بفضل الله الناس غالب الناس يوزعونها في هذا الوقت، تخرج بها إلى فقير ومسكين فتعطيها إياه. الهلال بيشوفوه إمتى؟ بعد المغرب، صلي العشاء وروح للفجر الذهبي. ما عندكم شجرة؟ أنا ممكن نصدره لكم لو عايزين. خلاص يبقى أنت بقى هو في البيت عشان احنا نجي. صلى الله أن يغنينا من فضله. قال فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاء السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما خال المؤمنين وكاتب وحي، والكاتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الوحي، ففضله عظيم، أظهر إسلامه عام الفتح، وتوفي في دمشق عام 60، وفضائله كثيرة، ويكفي قول السلف أن معاوية ستر الصحابة، فمن كشف الستر أراد ما دونه، ولذلك لا يطعن فيه إلا رافضي. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وأمرنا بالسكوت عما شجر بينهم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فكان رضي الله عنه يرى أن مدا من هذه السمراء البر الجيد بمدين من هذه من الشعير ونحوه، ولولي الأمر لا سيما إن كان مجتهدا النظر في بعض الأمور والتغيير فيها على ألا يعارض نصا ولا أصلا شرعيا، يعني قد يقيد المباح ونحو ذلك، كما كان يصنع عمر رضي الله عنه، فمنع بعض الصحابة من الخروج من المدينة للمصلحة، ومنع بعضهم من كثرة التحديث للمصلحة ونحو هذه الأمور. ولكن أبا سعيد رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه بيان أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة في غير معصية. فإن كانت فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية، ولا تنزع يدا من طاعة، يعني لا تخرج عليها. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبو سعيد رضي الله عنه عنده ما فعله معاوية مخالف ولا موافق؟ مخالف. شن عليه؟ لم يشن عليه. أما أنا في نفسي فلا طاعة تلزمني في ذلك، وعندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا فآخذه على ظهر صاع، وهذا هو الراجح، ولا ينزع يدا من طاعة معاوية رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة عندما يقولون السمع والطاعة لا يقصدون السمع والطاعة المطلقة، كما يشنع الخوارج يقولون دول بتوع السمع والطاعة، دول بتاع وإن ضرب زارك أخذ ماله. هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالنبي كفر، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنهم جهال. وإنما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. فخلاصة هذا الباب فرضية زكاة الفطر لقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها تخرج ليلة العيد، وهذا هو وقتها الأفضل المستحب، وأن تخرج من الطعام الغالب لأهل البلد، ولا تخرج مالا ولا قيمة. وأما وظيفتها فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وحسنه الإمام الألباني في صحيحي أبي داود وابن ماجه. وبهذا ينتهي معنا باب صدقة الفطر وكتاب الزكاة. يبقى خلاصة كتاب الزكاة، تعريف الزكاة النماء والزيادة، وهذا كما قلنا قبل يعود على الفقير وعلى الغني، وأنها شرعا نصيب مقدر شرعا من مال زكوي يخرج لطائفة مخصوصة اللي هي المصارف الثمانية، وقلنا أنها تملك للأربعة الأولى، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، اللام للتمنيت. قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فتخرج في هؤلاء في مصالحهم. طيب، والأموال الزكوية قلنا النقدان يعني الذهب والفضة وما في حكمهما، الأوراق المالية، وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والماعز، ثم الزروع الثمار والحبوب، ثم عروض التجارة. عروض التجارة هذه الأموال الزكوية. متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ المال نصابا. فحد الغنى في الزكاة ملك النصاب، ملك النصاب ملكا تاما وحال الحول وجبت الزكاة، وتكون حقا خالصا لصاحبها اللي هي أصحاب المصارف، لا سيما الفقراء والمساكين، فهو حق له، يعني هذه ليست منا منك عليه. واضح؟ وبإذن الله عز وجل في المرة المقبلة نبدأ بعد صلاة العصر في كتاب الصلاة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. اللي هي زكاة الفطر إن هو يملك قوت يومه، نعم، إنه يكون يملك قوت يومه، فما فاض عن ذلك يخرج. نعم تجب عليه. نعم إن في الحديث نعم في بعضهم من لا يتيب عليه الصيام، من لا يجب عليه الصيام، صلى الله عليه المصطفى الحمد لله. وفي العمر ويكتب بس